اكتب عندك: وينقسم الكذب باعتبار المكذوب عليه إلى 4 أقسام. وينقسم الكذب باعتبار المكذوب عليه إلى 4 أقسام. يعني هيكذب على من؟ أولا الكذب على الله. الكذب على الله، وينقسم الكذب باعتبار المكذوب عليه إلى 4 أقسام. الله يبارك فيكم، أرجو أن نجاهد أنفسنا ونتربى إخواننا، رجائي أن نتربى، ومن كانت فيه نقيصة فليحمد الله أن بصر بها ويستعن بالله ويجاهد نفسه. نصيحة من أخي لكم. أولا الكذب على الله، وهو أنواع، منها أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه أو يسميه به رسوله، النوع الثاني أن يصف الله عز وجل بما لم يصف الله به نفسه أو يصفه به رسوله. أن يصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه أو لم يصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث أن يتكلم في دين الله بغير علم. أن يتكلم في دين الله بغير علم. ومنزلة الكذب على الله أعظم من الشرك. وعقوبته في أرض المحشر، ومنزلة الكذب على الله أعظم من الشرك. لا أعظم من الشرك، أعظم من الشرك، أعظم من الشرك. وعقوبته في أرض المحشر، قال تعالى: أن يتكلم في دين الله بغير علم، سواء بقى يسند الحكم إلى الله إلى غير ذلك. وعقوبته في أرض المحشر، قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. نسأل الله السلامة والعافية. بغير علم، أي نوع من أنواع الكلام، أو برسوله؟ نعم، لا شك. لا، لسه سيأتي. هذا نوع منفرد، هذا نوع منفرد. دايما برضو من باب الإشارة، من جملة العوامل، جزاك الله خير، أدي الله استمع، من جملة العوامل التي يجعلها ربنا عز وجل سببا لأن يقلع العبد عن القبائح، النظر إلى عقوبة القبح. لأن النفس البشرية كده، لا تنزجر إلا بالترهيب، ولا تقبل إلا بالترهيب. ومن أجل ذلك لزاما على طالب العلم بين الحين والحين أن يمر على نصوص الكتاب والسنة التي ورد فيها وصف النار وعرصات يوم القيامة وعذاب القبر. دي من أقوى العوامل بعد الاستعانة بالله. لذلك لو أنت تلاحظ من ضمن خطط أعدائنا ليتفسخ المسلم من دينه عدم الكلام في هذه الأمور، بحجة أنها يعني إيه، تزعج الأولاد وتقلق الناس إلى غير ذلك. ده القضية مش كده، القضية دعوة صريحة ليتفلت الناس من الشرع، فالنفس البشرية أخواننا الله يبارك فيكم، وهذا بالاستقراء، نفس البشرية لن تستقيم على نظام وعلى شريعة ومنهاج إلا بالترهيب والترغيب، ما بل على العكس في غالب الأحيان يكون الترهيب أكثر، لأن في كثير من القوم من كثرة ما هو مترف ومنعم لا يؤثر فيه الترغيب، يزجره الترهيب. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، عياذا بالله. النوع الثاني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه أن ينسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه لم يقل، ويعلم أنه لم يقل. عقوبته من أكبر الكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اكتب عندك: ومن التعمد في عصرنا، وافتح قوس كده، 36,400,000، بحيث لما احفادك يقرأوا يقول عصرنا كان ابويا يقصد ايه او جدي يقصد ايه. 1,436 معايا يا شيخ. وفي عصرنا ان ينسب الرجل الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عصرنا 36,400,000 أن ينسب الرجل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقف على صحته. يعني تقول مثلا روى فلان دون أن تقف على صحته، هذا لا يحل لك. النوع الثالث من أنواع الكذب باعتبار المكذوب عليه أن يكذب على الخلق. الثالث أن يكذب على الخلق. الخلق، نعم، أن يكذب على الخلق، وهو أيضا من كبائر الذنوب. في السنن وغيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. النوع الثالث الكذب على الخلق، وهو كبيرة من الكبائر. في السنن وغيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة، أي عظمت، أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. النوع الرابع أن يكذب على نفسه، أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق أو هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. وأنت له به كاذب، يعني هو بينصت لك غاية الإنصات ويعتقد أنك صادق وأنت في الحقيقة كاذب. كبرت خيانة، عظمت. النوع الرابع أن يكذب الإنسان على نفسه، أن يكذب الإنسان على نفسه. اكتب تحت كده ملحوظة. ويدخل في النوع الأول، ويدخل في النوع الأول الكذب في الرؤيا، ويدخل في النوع الأول الكذب في الرؤيا. أي نعم، لكن نسيته يعني. أن يكذب في الرؤيا، هذا من باب التنبيه. أسأل الله عز وجل أن يقيني وإياكم شر أنفسنا. يعني يخترع أنه رأى رؤيا. معايا خلف؟ نرجع للكتاب. يقول: ولو ذهبنا نعدد قبائح الكذب الناشئة عن ذاته وصفاته لزادت على الألف. نعم. ضابط اكتب ماشي حاضر. ضابط الكذب على النفس أن يصدق في نفسه من خصال الخير ما ليس فيه، وأن يبرئ نفسه من خصال الشر التي هي فيه. أن يصدق في نفسه خصال الخير التي ليست فيه، ويبرئ نفسه من خصال الشر التي هي فيه. يعني هو من أجهل خلق الله وكذب على نفسه أنه من أهل العلم. لذلك دية أصلا تتنافى مع مروءة الرجل ورجولته. عشان كده دايما بحذر نفسي وإياكم، إن وصل بك القبح في الكذب إلى منتهى إياك أن تكذب على نفسك. يعني يطفي عليك الناس من صفات الخير ما أنت منها بريء، وصدقت القوم فيما قالوه عن نفسك وأنت تعلم أنك غير ذلك. يا أخوانا، من أخطر شيء أن يبتلى به المسلم فضلا عن طالب العلم. ها؟ ده أشد. لا، أشد من الرياء، لأن أصل الرياء بيرائي ويعلم أنه يرائي، ولكن هنا وصل لمرحلة التصديق، يعني صدق أنه ليس بمبتدع مع أنه مبتدع، يبقى كذب على النفس. أخطر شيء يا أخوان، ورجائي أن تتعاهدوا أنفسكم في هذا الباب، باب الكذب. وإن كان الكل يعلم أنه قبيح، ولكن عياذا بالله ممكن يتلبس به الإنسان، يأتيه شيطان ويزين له من باب يعني التحذير من المبتدعة، من باب كذا، من باب نشر السنة، من باب كذا، يأتيه ويلبس عليه الباطل في ثوب الحق. أرجو الله يبارك فيكم أن تحذروا هذا غاية الحذر. لذلك يعني لو أنت تقرأ في تراجم أئمة الجرح والتعديل المتقدمين كيحيى بن معين وغيرهم، تجد كانوا في غاية الدقة في ألفاظهم، وكانوا في غاية الحذر، لأنه يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فلا يليق أبدا بطالب علم، فضلا عن كونه مسلم ومن أهل العلم ويطلب العلم، أن يتلبس بهذه الكبيرة النكراء، كبيرة الكذب بكل أنواعها. يقول: ولو ذهبنا نعدد قبائح الكذب الناشئة من ذاته وصفاته لزادت على الألف، وما من عاقل إلا وعنده العلم ببعض ذلك علما ضروريا مركوزا في فطرته، فما سوى الله بينه وبين الصدق أبدا، ودعوى استوائهما كدعوى استواء النور والظلمة والكفر والإيمان وخراب العالم وإهلاك الحرث والنسل وعمارته، بل كدعوى استواء الجوع والشبع والري والظمأ والفرح والغم، ولا فرق عند العقل بين علمه بهذا وهذا. الوجه 31: قولكم الصدق والكذب متنافيان، ومن المحال تساوي المتنافيين في جميع الصفات إلى آخره، إقرار منكم بالحق ونقد لما أصلتموه، فإنهما إذا كان متنافيين ذاتا وصفاتا لم يرجع الفرق بينهما استحسانا واستقباحا إلى مجرد العادة والمنشأ والمربى أو مجرد التدين بالشرائع، بل يكون مرجع الفرق إلى ذاتيهما، وأن ذات هذا مقتضية لحسنه وذات هذا مقتضية لقبحه، وهذا هو عين الصواب. ولولا أنكم لا تثبتون علته وتصرحون بأن الفرق بينهم سببه العادة والتربية والمنشأ والتدين بشرائع الأنبياء، حتى لو فرض انتفاء ذلك لم يؤثر الرجل الصدق على الكذب. وهل في التناقض أقبح من هذا؟ الوجه 32:

الباب الثالث عشر الذي من أجله صنف الإمام الكتاب اللي هو مسالك الشيطان لإضلال الخلق. الشاهد إيه؟ إن الإمام ابن القيم بيتكلم عن ضابط سلامة القلب وصلاحه. معنى كلامه يقول أن الله عز وجل خلق كل عضو تعليقا على إيه؟ إن الإنسان لو وصل به الحال لم يقف على قبح الكذب دي علامة أكيدة يقينية على موت القلب. فبيقول ماذا؟ أن الله عز وجل خلق كل عضو في الإنسان لعمل معين، ويظهر سلامة العضو وعطبه بقدر قيامه بالعمل الذي من أجله خلق. وبدأ يضرب أمثلة، خلق العين لكذا، وخلق الأنف لكذا، بدأ يعدد، ثم قال والعلة في خلق القلب أن يتعرف على ربه سبحانه وتعالى ويتعرف على شرعه ويستحسن شرع ربه ويقبح شرع غيره، فإن لم يصل القلب إلى هذا فهو قلب ميت. أقصد من ذلك لو لم تنفر قلوبنا من الداخل، وديت بينك وبين نفسك، إن لم ينفر القلب من الكذب اعلم أن القلب على شفا هلكة. ما هو ممكن إنسان يبدأ يستمرئ الكذب، عدته يكذب على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا حتى يكذب على نفسه، ولا يظهر في قلبه نفرة مما يفعله، يا إخوانا مؤشر في منتهى الخطورة. يبقى فعلا كده القلب على شفا هلكة. وإن قلت أن القلب مات فليس ببعيد ولا بمستغرب. طيب يقول الوجه الثالث والثلاثون، قولكم إن مستند الحكم بقبح الكذب غائبا قياس الغائب على الشاهد وهو فاسد، فيقال الرب تعالى لا يدخل في خلقه في قياس تمثيل ولا قياس شمول، يستوي أفراده. من باب بس الإشارة اكتب عندك قياس التمثيل ضابطه، اللي طبعا الكلام ده مر عليك مرارا يعني اتسع صدره. قياس التمثيل هو قياس فرع على أصل في حكم لعلة مشتركة بينه. قياس التمثيل قياس فرع على أصل في حكم، أي نعم، قياس فرع على أصل في حكم لعلة بينهما. قياس الشمول قياس الجزئيات على الكليات، قياس الجزئيات على الكليات. وهذان النوعان لا يستخدمان في حق الله رحمكم الله. النوع الثالث قياس الأولى ضابطه كل ما ثبت للبشر من صفات الكمال فالله أولى، وكل ما تنزه عنه البشر من صفات النقص فالله أولى. حاضر، ما في أي نوع بقى، الأولى ولا قياس الأولى؟ ضابطه كل ما ثبت من كمال للبشر فالله أولى، أي أولى بهذا الكمال. وكل ما تنزه عنه البشر من صفات النقص فالله أولى، أي أولى بالتنزه، وهو الذي يستخدم في حق الله. يقول فيقال الرب تعالى لا يدخل مع خلقه في قياس تمثيل ولا قياس شمول،

سواء بتراجع دروسك أو بتراجع مادة علمية وعظ وإرشاد أو درس، ما ينفعش أبدا تقرأ بدون ما يكون معاك ورقة وقلم، ينفعش خالص أبدا. يبقى أنا بقرأ وعندي مثلا إيه في دماغي عدة مواضيع معينة، إيه هي؟ الأمثلة على القواعد الأصولية، الأمثلة على القواعد الفقهية، واخد بالك، ضرب الأمثال في القرآن، بعض مثلا الأحاديث اللي هي متميزة بسند معين أو بمتن معين. يبقى لما يقابلنا هذا في ثنايا الكتب أجمع المادة دي إن شاء الله، يعني في غضون 10 سنوات على يعني أقل تقدير تجد عندك ثروة علمية الله عز وجل ينفعك بها. يمكن قاعد تقرأ كده وعذرا يعني مطرح على الفراش ومتدثر بالدثار، مش هتفلح. قراءة العلم لها ضوابط، والدراسة لها ضوابط معينة. يبقى أنا بقرأ ومعي القلم والورقة، وبقرأ وفي ذهني عدة أمور معينة، قاعدة فقهية، أنا باخد القاعدة الفقهية في القواعد عليها مثال أو اثنين أقصى تقدير. طيب ما هو ما ينفعش، وجدت وأنا أسير أمثلة للقاعدة، أدون أدون أدون أدون. طيب أنا ببحث في الأمثلة في القرآن والسنة، وجدت مثلا في السنة مثل القائم في حدود الله والواقع فيه كذا، أدون ويبقى عندي مادة وعظية طيبة أنفع بها الناس وينفعني الله عز وجل بها مع الإخلاص والمتابعة، وهي الأمثال في القرآن والسنة. أأمل ذلك إن شاء الله. كقوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. فهذا مثل ضربه يتضمن قياس الأولى في حقه، يعني إذا كان المملوك فيكم له ملاك مشتركون فيه وهم متنازعون، ومملوك آخر له مالك واحد، فهل يكون هذا وهذا سواء؟ فإذا كان هذا ليس عندكم كمن له رب واحد ومالك واحد، فكيف ترضون أن تجعلوا لأنفسكم آلهة متعددة تجعلونها شركاء لله، تحبونها كما تحبونه وتخافونها كما تخافونه وترجونها كما ترجونه. اكتب عندك، قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للمشرك والموحد. معنى المثل ايه مشايخ؟ الله عز وجل أراد أن يوضح قضية التوحيد وقضية الشرك أثرها في التصرفات، يعني أثر التوحيد في تصرفات العبد وأثر الشرك في تصرفات العبد. قال ماذا؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. رجلا هنا بمعنى عبد، أي عبد اشترك فيه شركاء كثر، وزاد الأمر صعوبة أنهم متشاكسون يعني غير متفقين. فهذا يقول له تعالى، يقول الآخر ارجع، هذا يقول له قم، يقول له الآخر اقعد، هذا يقول له افعل، يقول له الآخر لا تفعل، مضطرب لا يستقيم له تصرف على وجه الأرض. ثم قال: ورجلا سلما لرجل، وفي قراءة متواترة ورجلا سالما لرجل، يعني عبد يملكه رجل واحد يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه، كذلك الرجل الموحد. علشان كده تجد دائما الموحد تصرفاته سديدة وواحدة، أما المتلون تجده يميل مع كل ناعق، ينظر إلى الواقع فينظر إلى أين تسير المودة فيمتطيها. هو ده الواقع دلوقتي. عشان كده تجد مثلا كثير من المتشاكسون يعني يتلون إذا تغير رئيسه ويتبدل، أما الموحد الصلب

حد الردة والزنا ونحوها. ويدخل فيها التعزير والزنا ونحوها. ويدخل فيها التعزير. ويدخل في كحد الزنا والردة ونحوها. ويدخل فيها التعزير. وإذا ترتب إقامة هذه الحدود، وإذا ترتب على إقامة هذه الحدود تعدي العقوبة إلى الغير، يوقف الحد على تفصيل. وإذا تعدى بسبب تنفيذ الحدود العقوبة إلى الغير، يوقف الحد على تفصيل. تعد العقوبة إلى الغير، يوقف الحد على تفصيل. كلمة تفصيل يعني مش كل الحدود توقف، واخد بالك؟ لأن عندنا قتل الترس، دي مسألة مهمة معايا يا اخوانا كده. اكتب دليل ذلك أو برهان ذلك. قصة المرأة اللي هي زنت مرأة ايه؟ ها؟ أحسن. قصة الغامدية التي زنت، حيث أوقف النبي صلى الله عليه وسلم الحد حتى وضعت. حتى وضعت. القسم الثاني العقوبة القدرية. وهو ما ينزله الله عز وجل على طائفة من خلقه إذا خالفوا شرعه. وهو ما ينزله الله عز وجل من العقوبات على طائفة من خلقه إذا خالفوا شرعه. وهي تعم الصالح والطالح. وهي تعم الصالح والطالح. إذا خالف أمره أو شرعه. وهي تعم الصالح والطالح. ولا وقت محدد بين نزولها وبين وقوع المخالفة. ولا وقت محدد بين نزولها ووقوع المخالفة. ودي مهمة يا أخوانا. فقد يمهل الله عز وجل العاصين بين نزولها وبين وقوع المخالفة. يعني مش معنى أن المخالفة وقعت تنزل العقوبة القدرية، لا، قد يمهل ربنا عز وجل هؤلاء القوم ويمهلهم سنين، كما أمهل فرعون حتى قال أنا ربكم الأعلى، وهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. يبقى أمهله الحكمة. وسبق وأن ذكرنا أن الحكمة من إمهال العاصين وعدم تعجيلهم في غالب الأحيان بالعقوبة لأمرين اثنين: إما أن يتوب ويرجع إلى ربه، وإما أن يزداد ضلالا على ضلال. كويس؟ يبقى لا وقت محدد بين نزول العقوبة وبين المخالفة الشرعية، بل قد يمهل الله عز وجل العاصين، وقد ينزل العقوبة بمجرد الهم والعزم. اكتب: وقد ينزل العقوبة بمجرد الهم والعزم. دليل ذلك قوله تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. نرجع، يقول: فلهذا حسن منه تبارك وتعالى التخلية بين عباده وبينهم فاعلوه، وقبح من أحدنا أن يخلي بين عبيده وبين الإفساد وهو قادر على منعهم، هذا مع أنه سبحانه وتعالى لم يخلي بينهم بل منعهم منه وحرمه عليهم ونصب لهم العقوبات الدنيوية والأخروية على القبائح، وأحل بهم من بأسه وعذابه وانتقامه ما لا يفعله السيد من المخلوقين بعبيده ليمنعهم ويزجرهم. فقولكم إنه خل بين عباده وبين إفساد بعضهم بعضا وظلم بعضهم بعضا كذب عليه، فإنه لم يخل بينهم شرعا ولا قدرا، بل حال بينهم وبين ذلك شرعا، أتم حيلولة ومنعهم قدرا بحسب ما تقتضيه حكمته الباهرة وعلمه المحيط. انتبهوا لدي كويس، ومنعهم قدرا بحسب ما تقتضيه حكمته الباهرة وعلمه المحيط. أضرب لك مثال وركز معايا فيه. كما تعلمون أكرمكم الله إن في آخر الزمان، ولا يعلمه إلا الله، سيعود القتال بالسيوف على الخيل، صحيح؟ وبناء على ذلك ده خبر يصدق، أحاديث الواردة في هذا متواترة وعلينا التصديق، وبناء على ذلك يلزم من ذلك أن كل ما يوجد الآن سيدمر وسيفنى، لا شك في ذلك البت. وعلى حد ما نسمع الآن يوجد من أسلحة الدمار الشامل في بعض أنحاء الأرض الكثير، وعلى ضغطة بطرف الأصبع على زر يدمر كل شيء. أدي معنى قوله ومنعهم قدرا بحسب ما تقتضيه حكمته الباهرة وعلمه المحيط. فهمت؟ الحمد لله. وخل بينهم وبين ذلك بحسب ما تقتضيه حكمته وشرعه ودينه، فمنعه سبحانه لهم وحيلولته بينهم وبين الشر أعظم من تخليته، والقدر الذي خلاه بينهم في ذلك هو ملزوم أمره وشرع ودينه، فالذي فعله في الطرفين غاية الحكمة والمصلحة ولا نهاية فوقه لاقتراح عقل. ولو خل بينهم، انتبه، كما زعمتم لكانوا بمنزلة الأنعام السائمة، واخد بالك، بل لو تركهم ودواعي طباعهم لأهلك بعضهم بعضا. اي والله، لذلك يعني تجد الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، ما يحتاج الناس إليه على الدوام وفي وقت سريع ما أعطى تمليكه لأحد قط، الهواء، مظبوط؟ تخيل بقى كده، الله كان القادر ما ترك الضعيف لحظة واحدة. أدي معنى كلمة لكانوا بمنزلة الأنعام السائمة، بل لو تركهم ودواعي طباعهم لأهلك بعضهم بعضا ولخرب العالم ومن عليه، بل ألجمهم لجام العجز والمنع من كل ما يريدون. فلو أنهم خل بينهم وبين ما يريدون لفسدت الخليقة، كما ألجمهم بلجام الشرع والأمر، ولو منعهم جملة ولم يمكنهم ولم يقدرهم لتعطل الأمر والشرع جملة وانتفت حكمة البعث والإرسال والثواب والعقاب. يبقى أصبح على ذلك البشرية ملجمة بلجامين، لجام الشرعي، وهذا ممكن يتفلت منه البعض وممكن يستغيب له البعض، مضبوط؟ اللجام الثاني لجام القدر، حال بينك وبين هذا الشيء مع أن البعض يتمنى أن يفعله، هو العجز، أعجزك أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا. يقول فأي حكمة فوق هذه الحكمة وأي أمر أحسن مما فعله بهم؟ الجواب لا يوجد. ولو أعطى الناس هذا المقام بعض حقه لعلموا أنه مقتضى الحكمة البالغة والقدرة التامة والعلم المحيط، وأنه غاية الحكمة، ومن فتح له بفهم في القرآن رآه من أوله إلى آخره ينبه العقول على هذا ويرشدها إليه ويدلها عليه، وأنه تعالى وأنه يتعالى ويتنزه أن يكون هذا منه عبثا أو سدا أو باطلا أو بغير الحق أو لا لمعنى أو لا ولا لداع وباعث، وأن مصدر ذلك جميعه عن عزته وحكمته. ولهذا كثيرا ما يقرن تعالى بين هذين الاسمين العزيز الحكيم في آيات التشريع والتكوين والجزاء، ليدل عباده على أن مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة وعزة قاهرة. ومن أجل ذلك الوقوف على صفات المولى عز وجل يجعل العبد يسلم لتشريعه، يسلم ليه؟ شرع لنسعد، لا يعود تشريعه عليه بأي شيء سبحانه وتعالى، يعني لم يتقوى من ضعف ولم يستغنم الفقر حاشاه سبحانه وتعالى. يبقى إذا أيقن العبد بهذا سيسلم للشرع، فإذا سلم سيمتثل. واضح يا أخوانا؟ ففهم الموفقون عن الله عز وجل مراده وحكمته، وانتهوا إلى ما وقفوا عليه ووصلت إليه أفهامهم وعلومهم، وردوا علم ما غاب عنهم من ذلك إلى أحكم الحاكمين ومن هو بكل شيء عليم. لذلك تجد من رحمته بنا سبحانه وتعالى يبين الحكمة من بعض الأمور، يسلم لها العقل، ويغيب الحكمة عن الكثير، فيأتي أرباب العقول الصريحة فيسلمون كما سلمنا في هذه، نسلم في هذه. لما؟ لأن المشرع واحد. وتبارك أخوانا، وده كثير. يبقى بناء على ذلك أسلم في عدم النظر للمرأة، أسلم في حرمة المصافحة، أسلم في حرمة لبس الذهب، وهكذا. أيضا تجد أن الله عز وجل ما حرم علينا الشيء إلا فيه ضرر محض، ومن رحمته في بعض النصوص يذكر الشيء المحرم ويتكلم عن الآثار السيئة المترتبة عليه إن فعلناه، ويسكت عن البعض. قال عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يبقى حرم وذكر الآثار السيئة المترتبة على ذلك. في بعض الأمور حرم فقط وذكر فائدة أو سكت، يبقى يقوم العاقل يقول كما ثبت الضرر في هذا الشيء المحرم يبقى يثبت الضرر في هذا الشيء المحرم، لأن المشرع واحد. وقال عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن هنا يتضح لنا بجلاء لا شك فيه ولا ريب خبث وخطأ وقبح المقولة المأفونة: لا دولة بلا اقتصاد ولا اقتصاد بلا ربا. احذف الوسط يبقى لا دولة بلا ربا. مفهوم الكلام؟ ما دي ثوابت عندنا لابد أن تقف عليها وتعرفها جيدا. طيب، يقول: ففهم الموفقون عن الله عز وجل مراده وحكمته، وانتهوا إلى ما وقفوا عليه ووصلت إليه أفهامهم وعلومهم، وردوا، انتبه، علم ما غاب عنهم من ذلك إلى أحكم الحاكمين ومن هو بكل شيء عليم، وتحققوا بما علموه من حكمته التي بهرت عقولهم أن لله في كل ما خلق وأمر وأثاب وعاقب من الحكم البوالغ ما تقصر عقولهم عن إدراكه، وأنه تعالى هو الغني الحميد العليم الحكيم، فمصدر خلقه وأمره وثوابه وعقابه غناه وحمده وعلمه وحكمته، ليس مصدره مشيئة مجردة وقدرة خالية من الحكمة والرحمة والمصلحة والغايات المحمودة المطلوبة له خلقا وأمرا، وأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وعلمه ووقوع أفعاله كلها على أحسن الوجوه وأتمها على الصواب والسداد ومطابقة الحكم والعباد يسألون، إذ ليست بأفعالهم كذلك. يبقى بناء على ذلك حينما تقطع يد السارق، يرجم الزاني، يجلد القاذف، هو ذا الحق. وإن تألم وسالت دماء وتناصرت أعضاء الرأس لما وقع الحجر في رأسه، فلله الحكمة البالغة. فمن نظر إلى هذه الأمور بغير هذا المنظور فهو أعور، وإن شئت قل أعمى البصر والبصيرة. لذلك من يقرأ هذا ويمعن فيه النظر سيشعر من نفسه براحة ليس لها نظير في التزامه بالشرع، وده المراد. ولهذا قال خطيب الأنبياء شعيب: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. عندك حاجة في الهامش؟ اكتب عندك. والصواب أن قائل هذا هو هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هود، وإلى عاد أخاهم هودا. هود، اكتب يمنع عليك شغل عبد الله. فأخبر إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. فأخبر عن عموم قدرته تعالى، وأن الخلق كلهم تحت تسخيره وقدرته، وأنه آخذ بنواصيهم، فلا محيص لهم من نفوذ مشيئته وقدرته فيهم. ثم عقب ذلك بالإخبار عن تصرفه فيهم، وأنه بالعدل لا بالظلم، وبالإحسان لا بالإساءة، وبالصلاح لا بالفساد، فهو يأمرهم وينهاهم إحسانا إليهم وحماية وصيانة لهم، لا حادة إليهم ولا بخلا عليهم، بل جودا وكرما ولطفا وبرا، ويثيبهم إحسانا وتفضلا ورحمة، لا لمعاوضة واستحقاق منهم ودين واجب لهم يستحقونه عليه، ويعاقبهم عدلا وحكمة، لا تشفيا ولا مخافة ولا ظلما كما يعاقب الملوك وغيرهم، بل هو على الصراط المستقيم، وهو صراط العدل والإحسان في أمره ونهيه وثوابه وعقابه. خدوا بالكم كده، ساعات بيحصل للواحد فينا أشياء من أراد الله به خيرا يفطن، والعكس بالعكس. مثلا يتمنى أحدنا علو الجاه والمنزلة وكثرة المال. أنا بتكلم بأدلة وبواقع كويس. ويتمنى ويدعو ربه وينوي لو تحقق له ما يريد لا يفعلن ويفعلن. الله عز وجل رحيم بعبده سبحانه وتعالى، يحميه أن يمنعه من الدنيا كما يمنع أحدنا مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. يبدأ العبد يلح ويكثر، وربه رحيم به، في بعض الأحيان يعطيه شيئا مما أراد. كويس، يبدأ العبد عجول عجول يتصرف فيما أتاه تصرف أحمق، الله عز وجل برحمته يمنع. السعيد بقى اللي يفطر وينتبه يقول لك اه فعلا يا اخي ده انا كنت غلطان، ده انا قلت لافعلن وافعلن، ومجرد جالي بعض الدرهمات عملت اللي ما نعملش. واضح الكلام اللي بقوله؟ خد بالك كويس. طب والعمل؟ استقم وخذ بالاسباب ولا تنشغل، والله عز وجل بنا ارحم من الام بولده. طيب، فتأمل ألفاظ هذه الآية وما جمعته من عموم القدرة وكمال الملك ومن تمام الحكمة والعدل والإحسان وما تضمنته من الرد على الطائفتين، فإنها من كنوز القرآن، ولقد كفت وشفت لمن فتح عليه بفهمها. فكونه تعالى على صراط مستقيم ينفي ظلمه للعباد وتكليفه إياهم ما لا يطيقون، وينفي العبث من أفعاله وشرعه ويثبت لها غاية الحكمة والسداد ردا على منكري ذلك. وكون كل داب تحت قبضته وقدرته، اكتب عندك، ولفظ الداب في اللغة كل ما يدب على الأرض، وكون كل دابة تحت قبضته وقدرته وهو آخذ بناصيتها، ينفي أن يقع في ملكه من أحد من المخلوقات شيء بغير مشيئته وقدرته، وأن من ناصيته بيد الله وفي قبضته لا يمكنه أن يتحرك إلا بتحريكه، ولا يفعل إلا بإقداره، ولا يشاء إلا بمشيئته تعالى، ردا على منكر ذلك من القدرية. فالطائفتان ما وفوا الآية معناها ولا قدروها حق قدرها، فهو سبحانه تعالى على صراط مستقيم في عطائه ومنعه وهدايته وإضلاله، وفي نفعه وضره، وعافيته وبلائه، وإغنائه وإفقاره، وإعزازه وإذلاله، وإنعامه وانتقامه، وثوابه وعقابه، وإحيائه وإماتته، وأمره ونهي، وتحليله وتحريمه، وفي كل ما يخلق وكل ما يأمر به. فلله الحكمة البالغة والإذلال. فلما يذل واحد اعلم أن له الحكمة، ولما يعز واحد اعلم أن له الحكمة. لذلك والكلمة اللي هقولها دي يعني أنا بعتذر عن مقولته، ولكن لابد من البيان. خبيث من الجهمي من القدرية نظر إلى مكذوم، مجذوم. من هو المجذوم؟ مرض الجذام، يصاب الإنسان تقطع أعضاؤه عضوا عضوا، فنظر إليه وقال انظروا ما فعل به الرؤوف الرحيم. أظن في كفر أشد من كده؟ لا يمكن. يبقى منظورك لكل ما يفعله ربنا عز وجل بمقتضى حكمته. طب بس مش قادر استوعب، ما هي مشكلتك، لقصر عقلك ما استطعت أن تستوعب. وقد بين لك الحكمة في كثير من الأمور، فقس ما غاب عنك على ما ظهر لك، كده تستقم وتستريح على وجه الأرض. طيب، يقول فتأمل هذا الموضع حق التأمل وأعطيه حقه وأعطيه حظه من الفكر، فلو لم يكن في هذا الكتاب سوى لكان من أجل ما يستفاد. والله الهادي، ولا احنا نسيبنا شوية؟ طب حاضر، نعم، أي صفحة؟ ثم وفوا الآية معناها ولا قدر حق ولا قدر حق قدره سبحانه وصلاة المستقبل. صح كان ابن 1060 أول الصفحة. وهذه المعرفة لا تكون إلا للأنبياء ولورثتهم. ونظير هذا ونظير هذه الآية قوله تعالى وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوده لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فالمثل الأول للصنم وعابديه، والمثل الثاني ضربه الله تعالى نفسه وأنه يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، فكيف يسوي بينه وبين الصنم الذي له مثل السوء. فما فعله الرب تبارك وتعالى مع عباده هو غاية الحكمة والإحسان والعدل في إقدارهم وإعطائهم ومنعهم وأمرهم ونهيهم. فدعوى المدعي أن هذا نظير تخلية السيد بين عبيده وإمائه يفجر بعضهم ببعض ويزبي بعضهم بعضا أكذب دعوى وأبطلها، والفرق بينهما أظهر وأعظم من أن يحتاج إلى ذكره والتنبيه عليه. والحمد لله الغني الحميد، فغناه التام فارق، وحمده وملكه وعزته وحكمته وعلمه وإحسانه وعدله ودينه وشرعه وحكمه وكرمه ومحبته للمغفرة والعفو عن الجناه والصفح عن المسيئين وتوبة التائبين وصبر الصابرين وشكر الشاكرين الذين يؤثرونه على غيره ويتطلبون مرضيه ويعبدونه وحده ويسيرون في عبيده بسيرة العدل والإحسان والنصائح ويجاهدون أعداءه فيبذلون دماءهم وأموالهم في محبته ومرضاته، فيتميز الخبيث من الطيب ووليه من عدوه، ويخرج طيبات هؤلاء وخبائث أولئك إلى الخارج فيترتب عليها أثارها المحبوبة للرب تعالى من الثواب والعقاب والحمد لأوليائه والذم لأعدائه. وقد نبه تعالى على هذه الحكمة في كتابه في غير موضع كقوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء سبحانه وتعالى. لذلك يا أخوانا لما يوقن العبد أن الله عز وجل ما يفعل شيئا لحكمة إلا لحكمة، وأنه بنا أرحم من الأم بولدها، فإذا نزل بك مكروه أو حلت بك بلية أو تسلط عليك ظالم أو منعت مما تتمناه استحضر هذا، تجد أن البلاء عليك برضا وسلاما. لأن أنا عندي أصل إيه هو؟ ما يفعل شيء إلا لحكمة، مش ده أصل عندنا؟ أفعاله وأقواله وشرائعه لا تخرج عن إيه؟ عن حكمة، ولكن لقصر المدارك ما وقفنا على كل الحكم. طيب، وفي نفس الأمر بالنص الحديث هو أرحم بنا من الأم بولده، لله أرحم بكم من هذا بولده، قصة معروفة في غزوة حنين. يبقى بناء على ذلك نزل بك مكروه، نزلت بك علة، أصابتك بلية، منعت مما تتمنى، دعوت لم يستجب لك، سلم لي ما فعل بي هذا إلا لحكمة وهو أرحم بي من أمي. لذلك لما تسمع بقى كلام عمر بن عبد العزيز ينزل عليك بردا وسلاما بعد الكتاب والسنة، قال أصبحت وليس لي رضا إلا في مواضع القضاء والقدر. مفهومة؟ أصبحت وليس لي رضا إلا في مواضع القضاء والقدر، يعني أمور نزلت عليه ولا دخل له فيها مطلقا، ده موطن الرضا، ما فعلها إلا لحكمة وهو بك أرحم من أمك. يبقى بناء على ذلك ترى البلاء عليك شديد بأي نوع من أنواع البلاء وتزداد تألما، وانت في حقيقة الأمر رجل صالح، ولكن حيل بينك وبين الصلاح. يعني مثلا تكون مثلا ممن يدعون لدين الله عز وجل دعوة منتشرة، وابتلاك ربنا عز وجل بمرض أقعدك،